اطفر لها والحب كان ارتحت ازدت سهل الحب كانت مياه يدك الزين اخفادين وغراويت اشكو تدرت حبيبات نتسمين يا كي الجيق الوردة من كتميات وسرك لك مجيت انت سننت يا نغي سين الحب تاكوري تان يا نغي تسين الخادة وانت سمغرت ليس التفاتة وداد الخاطر غيسة الزاس يا دركي هولي غير اكون Thank you.